Abi selam aleyküm. Aleyküm selam Cezayir. Kim halkum şey? Elhamdülillah. Velillahilhamd. Ya şeyh, في سؤال. Nam. لأنه يعني الأوضاع في الجزائر يعني زادت يعني تورطا، وأصبح يعني الآن الدرك والشرطة الله يعني ينزعون اللحى والأقمصة للإخوة في الشارع، الله أكبر. يعني ويقولون يعني هذا قرار يعني من طرف الحكومة، يعني وكثير من الإخوة يعني الآن في شدة وفي يعني أمرين. الله يفرج عنهم. يا شيخ، نعم. وفيه بعض الإخوة يعني بيتكلموا عن قضية، يقولون أنه في فتوى للشوكاني يعني في أمر مثل هذا يعني يجوز إقلاع لها، هل هذا يعني من الشرع؟ ليس من الشرع. بارك الله فيكم يا شيخ. ألا تعلمون أن بعض الأمم التي تقدمت الإسلام من المؤمنين كانوا يؤخذون فيوضع المنشار على رؤوسهم لكي يرتدوا عن دينهم، فيصبرون حتى يقع أحدهم على الأرض فلقتين؟ تعرف هذا؟ نعم يا شيخ. فإذا ما على المسلمين إلا أن يصبروا، الله يجزيك يا شيخ. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الله يجزيكم يا شيخ. الله يحفظك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.